بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم الشريط السابع. يسن أن يضع يديه على فخذيه يقبض من اليمنى الخنصر والمنصر ويحلق بإذهانه وسبابته، يجعلهما كالحلقة، ويشير بالسبابة، يعني يجعل الإذهان والوسطى حلقة والسبابة يشير بها، الإشارة يشير بها عند التشهد إشارة إلى الوحدانية، وعند الدعاء وعند ذكر الله مطلقا. قيل إنه يشير بها كلما أتى بذكر الله أو عند الدعاء، إذا قال السلام عليك السلام علينا، أو عند الشهادة أشهد، أو عند الدعاء مطلقا، دعا في آخر صلاته يدعو بها. أما تحريفها دائما فليس بسنة، إنما يشير إليها بها أحيانا. بعد ذلك اليسرى يبسطها على ركبته، بعد ذلك يتشهد بهذا التشهد. اختار الإمام أحمد هذا التشهد لأنه مرويا عن ابن مسعود بأسانيد صحيحة ولم ينقل عنه اختلاف فيه. بعدما يتشهد إذا كان في ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالعشاء أو كالظهرين نهض مكبرا بعد قوله أن محمدا عبده ورسوله، وصلى ما بقي سرا يقتصر على الفاتحة ولا يجهر. بعد ما يأتي بالباقي يجلس متوركا إذا تيسر كالإمام المنفرد، وأما المأموم فإذا شق عليه لأنه قد لا يجد متسعا فله أن يجلس مفترشا، لأنه قد يكلفه إخراج رجله إلى جانبه لجانب من بجنبه وكذا الثاني والثالث فيحصل مضايقة. يجلس متوركا يأتي بالتشهد المذكور، ثم بعد ذلك يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لم يذكر في هذا إلا الصلاة على إبراهيم، وفي بعض الروايات أنه يجمع بين إبراهيم وآله. أنكر بعض العلماء وقالوا لم يرد الجمع، بل إما أن يقول كما صليت على إبراهيم أو كما صليت على آل إبراهيم، الأكثر كما صليت على آل إبراهيم. والإشارة إلى ذكر ذلك في سورة هود بقوله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنك حميد مجيد. بعد ذلك يسن أن يتعوذ، ورد فيه أيضا حديث أن يتعوذ من عذاب جهنم، إذا استشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال. وروي أيضا أنه كان يستعيذ من المأثم والمغرم، فقيل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم، يعني الدين. فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. ولا يدعو بدعاء يخص الدنيا، بل يكون الدعاء للآخرة، فلا يدعو بدعاء خاص كربح تجارة مثلا أو مال كثير أو أواني أو أمتعة أو ما أشبه ذلك. إذا دعا بدعاء عام أن يقول اللهم ارزقني أو أغنني بحلالك عن حرامك أو هيئني من أمرك رشدا، بعد ذلك يسلم السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه وكذلك عن يساره مرتبا معرفا السلام، لا يقول سلاما. زيادة بركاته رويت في سنن أبي داود، الظاهر أنه عليه السلام ما كان يقولها إلا قليلا. ذكر ابن القيم كتاب الصلاة أن الذين رووا ورحمة الله 15 صحابيا. المرأة كصلاتها كالرجل، ذكروا أنها تجمع نفسها، يعني أنها تضم نفسها ولا تتفرج ولا تتجافى، يعني لا تجافى العضد عن الجنب. وذكروا أنها تجلس متربعة أو مسدلة رجليها، والأولى أنها تسدل رجليها في جانب يمينها، ويجوز أن تسترش، وهو أيضا معتاد. وكره هذه مكروهة الصلاة، الأول الالتفات وهو أشدها، ولا تبطل الصلاة به إلا إذا انحرفان القبلة انحرافا كليا. فإذا كان بحاجة وكان يسيرا فلا بأس. الإقعاء، الإقعاء هو أن ينصب قدميه ويجلس على أليتيه على عقبه، يضع أليتيه على عقبه. الافتراش، إذا سجد أن يفرش ذراعه على الأرض، نهى أن يفترش الرجل ذراعه انبساط الكلب. كذلك العبث، كثرة الحركة، كذلك التحصر، أن يضع يديه على خاصرتيه، كذلك فرقعة الأصابع، يعني معالجتها حتى تصوت، كذلك تشبيكها لأنه عبث. ولا يصلي وهو حاقن، يعني حصر، لأن ذلك يشوش عليه صلاته. ولا بحضرة طعام يشتهيه. ورد في الحديث الذي في العمدة نهى يصلي الرجل لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين. إذا نابه في شيء شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، يعني تضرب ظهر الكف ببطن الكف، ولا يجوز لها أن تسبح، لأن ذلك يعني فيه إشهار لها. إذا كان نابه بصاق فإنه يبصق في ثوبه أو في منديله ويزيله. وأما في غير المسجد فإنه يبصق عن يساره، ويكره بصقه أمامه أو عن يمينه. لهذا انتهينا مما يتعلق بصفة الصلاة، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نختصر على بعض الأسئلة. يقول هذا السائل: كيف تقرأ صلاة الفجر بعد طلوع الشمس؟ هل أجهر فيها أم أسر فيها؟ إذا كنت منفردا فإنك تسر، إذا كنت إماما فإنك تجهر. هذه أسئلة أو سؤالان يطلب فيها الإخوة وهم من خارج هذه البلاد، يعني طلبا من الشيخ في إكمال الدورة، وجزاه الله في إكمال المتن وجزاه الله خيرا. في هذه الدورة لا نستطيع، ولكن لعله إن شاء الله نكملها في الدورة الثانية. فيها حيث ما ليس عندكم بكرة الصباح درس، عندنا درس في مسجدنا الذي عند البيت، دروس معتادة طوال السنة بعد صلاة الفجر. أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: امرأة تؤخر العشاء غالب الأيام إلى قرب الساعة الثانية عشر إلا عشر دقائق بحجة أن ذلك من السنة، فهل فعلها هذا صحيح؟ الليل كله وقت لها، ولكن وقت لصلاة العشاء، ولكن الأولى أنها لا تؤخر عن نصف الليل آخر شيء، وإن أخرت لعذر فلا بأس، وأما كونه أفضل فلا. شاب أصيب في حادث سيارة بشلل كامل لا يستطيع معه الحركة، وأهله لا يستطيعون أن يوضعوه لكل صلاة، ولا يستطيع أن يستقبل القبلة، وأيضا لا يدري إذا خرج منه شيء أو لا، فكيف يصلي مع هذه الحال؟ وجزاكم الله خيرا. فاتقوا الله ما استطعتم، إذا دخل الوقت فإنهم يوضعون أعضاءه الظاهرة، وإذا كان في ذلك مشقة اقتصر على التيمم، وينوي بالتيمم رفع العدث وإزالة النجاسة. يقول: أحسن الله إليكم، ذكرتم في أحد دروسكم أن سن العاشرة مظنة البلوغ، ولذا أمر بضرب الطفل للصلاة، فهل يؤمر النساء بالاحتجاب عنه في هذه السن؟ الغالب أنه يعني أو يقع كثيرا أنه يبلغ، ولكن يتحقق أنه لم يبلغ فلا يلزمها، لقوله تعالى والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. يقول: هل تدخل الزكاة في الصناديق الخيرية التعاونية لبعض العوائل وأهدافه هي: أولا مساعدة الضعيف المتزوجين، ثانيا تسديد الديون والتسليف، ثالثا استثمار هذه الأموال، رابعا الاجتماعات السنوية والشهرية أفيدونا مأجوري؟ لا بأس إذا كانت تصرف لمساعدة الفقراء والمتزوجين والمدينين ونحوهم استثمارها فيه خلاف، لكن إذا توفر من الزكاة مال كثير فلا بأس باستثماره حتى تصرف غلته في هذه الوجوه. يقول: أحسن الله إليكم، قال تعالى: والله خلق كل دابة مما، وقلتم حفظكم الله إن الإبل خلقت من الجن، ومن المعروف أن الجن خلقت من النار، فكيف نوفق؟ والله أعلم. هكذا قال، ورد في حديث أنها خلقت من جن خلقت من جن، ولعل المراد التشبيه لا أنها مادتها الأصلية. يقول: إذا دخلت المسجد وليس هناك وقت كاف لتحية المسجد، فهل أجلس أو أنتظر الإقامة واقفة؟ انتظر واقفة لا تجلس، إذا كانت الإقامة قليلة إذا أمكنك أن تصلي ولو ركعة وتتم الركعة الثانية بعد الإقامة خفيفة فلا بأس. يقول: الصلاة على الدابة نافلة، هل هو خاص بالسفر أم يجوز في الحضر؟ ما ذكروه إلا في السفر، يعني الذي في الحضر يمكنه أن يصل إلى مقصده ويصلي الراتبة. يقول: إذا كان المسافر في الطائرة وخاصة في أقصى الشرق أو أقصى الغرب ولا يعرف الوقت، أي بدء دخول وقت الصلاة وخاصة صلاة الفجر، فقد يكون في ليل ويدخل في النهار بسرعة، وإن كان يعرف الاتجاه، ولكن الكراسي في الاتجاه المعاكس ولم يستطع أن يصلي واقفا، فماذا يفعل؟ وجزاكم الله خيرا. إذا كان يمكن وصولها إلى المكان قبل طلوع الشمس انتظر، وأما إذا خشي أنها تطلع الشمس فإنه يصلي على حسب حاله، ويجتهد ويتحرى ويسأل أهل يعني الطيار مثلا أو الملاحين ونحوهم، يسألهم عن الوقت، وهم عندهم معرفة بذلك يحتاط للعبادة. يقول: أحسن الله إليكم، بعض الناس يطوفون وهم يحملون أولادهم الصغار على أكتافهم، وهؤلاء الأطفال يلبسون الحفائض وقد تكون فيها نجاسة، فما حكم طوافهم؟ عليهم أن يتحققوا من نظافتها قبل دخول المسجد، عليهم إذا أرادوا أن يطوفوا بالطفل أن ينظفوه ويطهروه ثم يلبسوه حفيظة طاهرة ثم يبدأوا في الطواف، والعادة أنه لا يخرج منه شيء في الوقت القريب، وإذا خرج شيئا لم يشعروا به فلا حرج. يقول: من أحس بخروج المني من الصلب ولم يخرج ثم صلى ولم يغتسل لجهل، فهل يعيد الصلاة مع العلم أنها حصلت كثيرا، وهل هذا الفعل يضر؟ في الغالب أنه إذا انفصل من الصلب أنه يخرج، وإذا بقي مثلا ساعة أو نصف يوم فلا بد أن يخرج بعد ذلك، ولو أن يخرج سيلانا مع البول. فهذا الذي يحس مثلا بشهوة الغالب أنه لا ينتقل، لأن الذي ينتقل لا بد أن يخرج، يجاوز محله فلا بد أن يخرج إما في الحال وإما بعد ساعة أو بعد ساعات يسيرة. فننصحك بأن لا تكثر الظن، ولا يعني كلما حصلت لك شهوة اعتقدت أنه انتقل فإن هذا ليس بصحيح، لا تكلف نفسك. يقول: ماذا يفعل من ظهر منه دم في صلاته ومسحه بمنديل ووضع المنديل في جيبه، هل صلاته صحيحة؟ وما حد الدم الكثير واليسير؟ إذا كان يسيرا فإنه يعفى عنه نقطتين ثلاث نقاط، هذا يعفى عنه، أما إذا كان كثير فإنه يقطع الصلاة ويجدد الوضوء وينظف بدنه أو منديله. قرأنا في الليلة البارحة في اجتناب النجاسة في الثوب والبدن والبقعة مع القدرة، وكذلك حكم من جبر عظمه بنجس؟ و حكم الصلاة في المقبرة، ومن علل بأنها مظنة النجاسة، والترجيح أن العلة خوف الغلو في نقاء القبور، وحكم الصلاة في أسلحة هذه المنهيات، سطح الحمام والخلاء ومعاطن الإبل والمجزرة والمزبلة، والصحيح أنه لا مانع من الصلاة في أسلحتها، كذلك حكم استقبال القبلة، وأنه فرض إلا لعاجز ومتنفل في سفر، وكذلك العلامات التي يعمل بها في معرفة تحديد القبلة، وحكم من اشتبهت عليه في السفر، وحكم من صلى بلا اجتهاد ولا تقليد من يعرف، كذلك من شروط الصلاة النية، وسبب اهتمام الفقهاء بها، وذكرهم أنها تقارن التحريمة، والصحيح أنها ملازمة للمصلي في جميع صلاته، وكذلك نية الإمامة ونية المأموم وما أشبه ذلك، وهكذا أيضا صفة الصلاة، وما ذكر من أنه يخرج إليها بسكينة ووقار، ودليل ذلك ومتى يقوم إلى الصلاة عند الإقامة، وحكم التحريمة، وأنه لا يصح غيرها بدلها، وحكم رفع اليدين عند افتتاح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه، وأين يضع يديه بعد قبضهما، والترجيح أنه يضعهما على صدره، وحكم الاستفتاحات وسبب اختيار الإمام أحمد لهذا الاستفتاح، وحكم قراءة الفاتحة ووجوب ترتيبها وتواليها والتلفظ بشداتها، وكذلك التأمين أنه للكل في الجهرية، وجهر الإمام بالقراءة في أي الصلوات، وحكم الجهر للمأموم والمنفرد، واستحباب أن يقرأ بعد الفاتحة سورة كاملة، وأنه أفضل من قراءة أول سورة أو آخر سورة، لأنه الوارد ولأن السور الكاملة منفصلة لها مبدأ ومنتهى، وكذلك حكم الركوع وأين يضع يديه، ومقدار المجزئ من التسبيح في الركوع والكمال، والرفع من الركوع، وأن التسميع خاص بالإمام والمنفرد، فالمأموم لا يسمع، لا يقول سمع الله لمن حمده، والسجود على الأعضاء السبعة، والترجيح لأن يضع يديه قبل ركبتيه، يضع ركبتيه ثم يديه، وأن تقديم اليدين على الركبتين إنما يكون في حق العاجز كالكبير والمريض ونحو ذلك، وأن الأدلة صريحة على ذلك، وكذلك كونه يسجد على أطراف أصابعه، وصفة السجود الكامل ما يقول فيه، وصفة الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها، ونهوضه إلى الركعة الثانية مكبرا.

تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمن مأموم، ويجمع إمام الضمير، ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا. والتراويح 20 ركعة برمضان تسن، والوتر معها جماعة، ووقتها بين سنة عشاء ووتر، ثم الراتبة 2 ركعة قبل الظهر، و2 ركعة بعدها، و2 ركعة بعد المغرب، و2 ركعة بعد العشاء، و2 ركعة قبل الفجر، وهما آكدها. وتسن صلاة الليل بتأكد، وهي أفضل من صلاة النهار، وسجود تلاوة لقارئ ومستمع، ويكبر إذا سجد وإذا رفع، ويجلس ويسلم. وكره لإمام قراءتها في سرية وسجوده لها، وعلى مأموم متابعته في غيرها، وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم، وتبطل به صلاة غير جاهل وناس، وهو كسجود تلاوة. وأوقات النهي 5: من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى الغروب، وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح، وعند قيامها حتى تزول، وعند غروبها حتى يتم. فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا، لا قضاء فرض، وفعل ركعتي طواف، وسنة فجر أداء قبلها، وصلاة جنازة بعد فجر وعصر. فصل: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. للصلاة شروط، تقدم أنها 9، وأنها قبلها يأتي بها قبل أن يشرع في الصلاة. وللصلاة أركان وواجبات وسنن. ذكر أن الأركان 14. يقولون الركن هو جزء الماهية، ركن الشيء جزء ماهيته، يعني الأجزاء التي إذا تكاملت كملت الماهية، كما يقال مثلا رأس الإنسان ركن منه، ويده ركن، ورجله ركن، وظهره ركن، وصدره ركن، المجموع يتكون منه إنسان. وكما نقول مثلا هذا الجدار ركن من هذا المسجد، وهذه العمود ركن، وهذا السقف ركن. فأركان الشيء أجزاؤه التي يتركب ويتكون منها. وقيل ركن الشيء جانبه الأقوى، أي أحد جوانبه التي يعتمد عليها، كأركان البيت جوانبه القوية التي تكون هي عمدته. ويقال مثلا حيطان المسجد أركانه، لأنها جوانب قوية، وكذلك عمده أركانه، وكذلك سقفه ركنه. من ركن الشيء جانبه الأقوى. ولكن يقال إن أركان الصلاة أجزاؤها، أي الأجزاء التي إذا تكاملت كملت الصلاة، وإذا لم تتكامل لم تقبل ولم تكمل. عده المشهور أنها 14، ولكن في بعضها خلاف. لا خلاف أن القيام ركن إلا على العاجز الذي يعجز عنه فيصلي قاعدة، وأن هذا خاص بالفريضة. ولا خلاف عندنا أن التحريم ركن،

الترتيب معناه أن يرتب الصلاة كما هي، فلا يجعل السجود قبل الركوع ولا يأتي بالرفع بعد، لا يأتي بالرفع من السجود أو من قبل السجدة الثانية، يعني قبل السجدة الأولى، فإن هذا يخالف الترتيب. فلو مثلا جلس من القيام وقال هذه الجلسة التي بين السجدتين اجعلها قبل السجدتين، يعتبر قد خالف ترتيب الصلاة. هذه أركان الصلاة الواجبات الثمانية، جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، تقدم أنها ركن، وهذا في حق الإمام والمنفرد. وأما المأموم فإنها ركن في حقه إلا تكبيرة الركوع إذا أدرك الإمام راكعا فكبر ناويا التحريمة سقطت عنه تكبيرة الركوع. التسميع واجب، وهو قول سمع الله لمن حمده في حق الإمام والمنفرد دون المأموم. التحميد قول ربنا ولك الحمد واجب في حق المصلين كلهم. قول سبحان ربي العظيم في الركوع هذا الواجب الخامس الرابع، وسبحان ربي الأعلى في السجود هذا الخامس، وقول رب اغفر لي بين السجدتين هذا السادس، ويقولها مرة مرة. التشهد الأول هو السابع، وجلسته هو الثامن. والدليل على أنه واجب سقوطه سهوا، يقول وما عدا ذلك وما عدا الشروط فهو سنة، ما عدا الأركان والواجبات والشروط فإنه سنة. فالسنن بقية الأفعال، فمنها مثلا رفع اليدين، وكذلك وضعهما على الصدر، ورفعهما أيضا عند الركوع وضعهما على الركبتين، وكذلك أيضا وضعهما حيال صدره إذا سجد، حيال منكبه أو حيال رأسه إذا سجد، وكذلك أيضا جمع أصابعه عند الرفع وتفريقها عند الركوع، واستقبال القبلة بها عند السجود في السجود، والمجافاة. هذه من السنن. وكذلك أيضا من السنن الاستفتاح والاستعاذة والبسملة على القول الصحيح خلافا للشافعية، والتأمين قول آمين، وكذلك ما زاد عن واحدة من التسبيح، ما زاد عن واحدة في التسبيح الركوع والسجود وسؤال المغفرة يعتبر من السنن. وكذلك من السنن أيضا الجهر والإخفات. الجهر هو المغرب، والإصرار في الظهر نحو من السنن. إذا عرفنا ذلك فأعرف أن الأركان والشروط لا تسقط، لا سهوا ولا جهلا، وأن الواجب يسقط سهوا وجهلا ولكن يجبر بالسجود. بعد ذلك ذكر سجود السهو متى يشرع في ثلاث حالات، في زيادة أو نقص أو شك. إذا زاده الصلاة أو نقص أو شك فإنه يسجد للسهو. فمثال الزيادة لو ركع ركوعين كصلاة الكسوف، يعني

قرأ في الركعة الأولى، ثم بعد فراغه من القراءة خر ساجدا وترك الركن، ترك ركنين، ترك الركوع وترك الرفع منه، سجد سجدتين بينهما جلسة، قام للركعة الثانية شرعا في قراءتها، تذكر أنهما ركع في الركعة الأولى، ماذا يفعل؟ الصحيح المشهور أنه يلغي الأولى ويجعل هذه هي الثانية، وقيل إنه يركع من حينه ثم يرفع ثم يسجد سجدتين ثم يعده تكملة للأولى، يأتي بالركن الذي تركه وبما بعده، إن فعل هذا وإن فعل هذا يجوز. أما إذا ترك سجدة واحدة، يعني سجد سجدة ثم قام ثم تذكر أنهما سجد إلا سجدة واحدة، ماذا يفعل بعدما شرع في القراءة؟ الصحيح أنه يجلس ثم يقول رب اغفر لي، ثم يسجد السجدة الثانية ويكون بذلك كمل الركعة الأولى، ثم يقوم للثانية. وقيل إنه يلغي الأولى إذا شرع في قراءة الثانية، ولعل الأرجح أنه يكمل الأولى. أما إذا وصل إلى الركن المتروك من الركعة الثانية فإنه لا يعيد، مثاله إذا نسي الركوع من الركعة الأولى، سجد سجدتين بينهما جلسة، وقام للركعة الثانية وقرأ وركع، وفي الركوع تذكر أنهما ركع في الأولى، فإن هذا الركوع يكون بدل الركعة الأولى، بدل ركوعها، فيلغي الثانية ويكون هذا تكملا للأولى، أو يلغي الأولى وتكون الثانية هي الأولى، وقبله يعود فيأتي به وبما بعده، يعني قبل شروع القراءة يأتي به وبما بعده، يعني مثلا إذا قام ثم تذكر أنهما ركع فإنه يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين، ويكون هذا تكملة، لا يقول أركع وتتم، يأتي به وبما بعده، يأتي به وبالرفع وبالسجدتين وبالجلسة بينهما. أما إذا تذكر بعد السلام، تذكر بعدما سلم أنهما ركع في ركعة، أنه ترك ركوع ركعة، لا يعد تلك ركعة، يعدها بطلت، ويأتي بركعة كاملة. عندنا ترك التشهد الأول، إذا تركه ناسياً فله ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يذكره قبل أن يستتم قائماً فيلزمه الرجوع ويأتي به وعليه سجود سهو. الحالة الثانية أن يذكره بعدما استتم قائما، بعدما وقف قائما وقبل أن يشرع، فيكره له الرجوع، يستمر في ركعته ويكمل صلاته ويسجد السهو. فإن رجع جاز ذلك، ومع ذلك لا يسقط عنه سجود السهو. الحالة الثالثة أن لا يذكره إلا بعدما يبدأ في القراءة، ففي هذه الحالة لا يجوز له الرجوع، يحرم عليه الرجوع، بل يستمر في القراءة ويكملها وعليه السجود، لأنه ترك واجبين، ترك واجبين الجلوس والتشهد، التشهد الأول والجلوس له. فإن رجع بعدما شرع في القراءة بطلت صلاته إلا إذا كان ناسيا أو جاهلا. يقول: ويتبع المأموم الإمام. المأموم يتبع مأموم إمامه، يسبحون له، ولكن إذا استتم قائما فلا حاجة إلى التسبيح إلا من باب التذكير. وكذلك أيضا إذا شرع في القراءة فلا يسبحون له ويسجدون معه، يتبعونه بالقيام. لا يجوز أن يخالفوه. إذا قام مثلا إمام الركعة الثالثة فلا يجوز أن تجلس أنت للتشهد، بل عليك أن تقوم وتتابع إمامك إذا لم يقبل التسبيح. الحاصل أن السجود للسهو يجب في هذه الحالات الثلاث مطلقة، يبني على اليقين وهو الأقل من شك في عدد ركن أو عدد، يبني على اليقين. اليقين يعني هو الأقل من شك في عدد ركعات، لا يدري هل ثلاث أم أربع، اليقين ثلاثة والرابعة مشكوك فيها، يبني على أنها ثلاثة. كذلك مثلا من شك هل سجد سجدتين أو سجدة واحدة، الواحدة يقين والثانية مشكوك فيها، يبني على اليقين يأتي بها. هذا سجود السهو على وجه الاختصار. بعده بدأ في صلاة التطوع. أكد التطوعات من حيث الإطلاق الجهاد، لأنه قد يكون جنسه فرضا، ولكن الأصل أنه غالبا تطوع. ثم بعده النفقة في الجهاد، ثم ما يتبعه أيضا من التطوعات كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أكدوا نوافل الصلوات، صلاة الكسوف، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، يعني أمرهم بأن يبادروا للصلاة ولا يتأخروا، ذلك دليل على أهميتها. بعدها الاستسقاء، لأن سببها القحط والناس مأمورون بأن يدعوا ربهم، فهي سنة مؤكدة. بعدها التراويح والمحافظة عليها سنة مؤكدة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى عليها، وفعلها بعده الصحابة. ثم بعد ذلك الوتر، ورد فيه أيضا ما يدل على آكديته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، من لم يوتر فليس منا. وقال: الوتر حق، من شاء أن يوتر بثلاث فليفعل، من شاء أن يوتر بواحدة فليفعل، من شاء أن يوتر بخمس فليفعل. فيدل على آكديته ولا يصل إلى الوجوب، خلافا للحنفية يرون أنه فرض كالصلوات الخمس، والصحيح أنه نافلة، وذلك لقوله عليه السلام أن الله افترض عليهم خمس صلوات ولم يذكر غيرهن، فدل على أن ما زاد فهو نفل. عرفنا أن الوتر من آكد السنن، وسببه أن الله تعالى وتر يحب الوتر. ختمت صلاة النهار بالوتر وهي المغرب، فكذا صلاة الليل. وقت الوتر ما بين العشاء والفجر، أي الليل كله وقت له. تقول عائشة: من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر، أقله ركعة وأكثره 11، يعني أكثر ما يوتر به 11 ركعة، وما زاد عليها يعتبر تهجدا. إذا أراد أن يتهجد فينوي 11 ركعة تهجد كما سيأتي، والزائد يعني ينوي 11 وتر، والزائد الذي قبلها يعتبره تهجدا. يصليها مثنى مثنى، الوتر يسلم من كل ركعتين، هذا هو الصحيح. ورد قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى. أدنى الكمال ثلاث: بسلامين، ركعتين بسلام وركعة بسلام، هذا أدنى الكمال، والواحدة مجزئة. القنوت مستحب، ولكن لا يستحب المداومة عليه، لأنه لم يكن عليه السلام يداوم عليه، ولكنه علمه الحسن وعلمه علي. الدعاء بقوله: اللهم اهدنا فيما اهديني فيمن هديت، هذا رواية الحسن. والدعاء بقوله: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك إلى آخره، هذا رواية علي. علمه صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك. ثم بعده يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف في الزيادة على هذا المقدار، والصحيح أنه يجوز في المناسبات كالليالي التي ترجى فيها ليلة القدر، وكذلك أيضا الليالي الشريفة كليلة الجمعة ونحوها، يستحب أن يزيد، أن يكثر من الدعاء، لأنه مندوب، والله تعالى يحب من عباده أن يبالغوا في دعائه. وفي الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه، والله تعالى يقول: ادعوني أستجب لكم. فيجوز أن يزيد، مثل قوله: اللهم اقسم لنا من خشيتك إلى آخره، وغير ذلك من الأدعية، ولو لم تكن مأثورة إذا كانت مشتملة على فضل وخير. بعد ذلك يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ورد في الحديث أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. المأمومون يؤمنون، بعد كل جملة يقف الإمام ويقولون آمين. الإمام يجمع الضمير، إذا كان إماما يقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. وإذا كان منفردا يقول: اللهم اهدني إلى آخره. يمسح الداعي وجهه بيديه